نعم حمد الذي قتل عبدا عبدا ثم لا يكون الدليل عليه في ولايته. لا هو إذا قتل عمدا ولو أقر ولو ثبت بالبينة العاقل لا تحمله، لكن إذا قتل خطأ واعترف والعاقل لم تصدق ولم يثبت هذا بالبينة فليس على العاقل الشيء بل يديه على المقر، يعني لاحظ هذه المسألة. لا تظن أننا إذا لم نحمل العاقلة يذهب الدم هدرا، بل تكون يديه على القاتل. تكون ترجمة المؤلف سليمة لأن الحدود جنس من فنون العلم، والحدود جمع حد وهو كلها الفاصل بين الشيئين، والمراد به هنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. عقوبة مقدرة الشرع في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج بذلك التعزير. التعزير عقوبة لكنه غير مقدر شرعا، مفوض إلى رأي الإمام يفعل ما يحصل به التعزير وهو التأديب. وقولنا في معصية خرج به ما قدر في غير معصية، فمثل تأديب لإرشاد وما أشبه ذلك. وقولنا يتمنع من الوقوع في مثلها هذا ليس داخلا في الحد لكنه بيان للحكمة من الحد. الحكمة من الحدود ليس تعذيب المحدود ولكن منع البشر من الوقوع في مثل هذه المعصية. والفائدة الثانية تكفير المعصية عن العاصي، فإن الحدود كفارة، كفارة لفاعله أي لفاعل المعاصي. واعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للمعصية راجعين، الراجع الأول الوازع الديني والثاني الراجع السلطاني. الوازع الدين والراجع السلطاني، فإذا ضعف الوازع الديني حل محله الراجع السلطاني، والأمة بين هذين الأمرين لها أربع حالات. الحالة الأولى ضعف الوازع الديني وضعف الراجع السلطاني، فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن انهيار الأمة وفسادها، واضح؟ لأنه ليس فيه وازع ديني يمنع الإنسان من المعصية وليس فيه راجع سلطاني يمنعها من المعصية. الحالة الثانية أكثرها أن يقوى الوازع الديني والرادع السلطاني، فهنا تصلح الأمة وتستقيم الملة. الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الديني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه حال وسط بين الحالين السابقين. والحالة الرابعة إيش؟ أن يقوى الوازع الديني ويضعف الرادع السلطاني، وهذه أيضا حال وسط بين الحالين الأولى والثانية، لكنها خير من الثالثة، لأن الوازع الديني يستلزم خوف المرء من الوقوع في المعصية سرا وعلانية، والرادع السلطاني يستلزم خوف العاصي من الرادع السلطاني ظاهرا، فإذا اختفى فليس عنده رادع سلطاني يفعل ما شاء، ولكن الوازع الديني هو أفضل من الرادع السلطاني، الوازع الديني أفضل من الرادع السلطاني. هذا بالنسبة للفرد، أما بالنسبة للمجتمع فقد نقول إن الرادع السلطاني أقوم للناس، لأن لنفرض أن الناس فيهم من عنده وازع ديني وفيهم من عنده ضعف من وازع الديني، وأكثر الناس عندهم ضعف في وازع الدين، لكن عندهم قوة خوف من الرادع السلطان، فيكون الرادع السلطان أنفع للعباد من حيث العموم، والوازع الديني خير للعباد من حيث الخصوص. طيب، من حكمة الله عز وجل أن قدر شرعا ما يحصل به الرد عن المعاصي، ولا سيما في المعاصي التي يقوى، انتبه، في المعاصي التي يقوى فيها طلب النفس لها، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، الصحيح أنه ليس بحد. طيب، فبدأ المؤلف بالزنا لأنه أعظم الفواحش والعياذ بالله المتعلقة بالأعراض، فقال: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد الذكر وتغريبه. الزاني المحصن هو الذي زنى بعد أن جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. إذا الزاني المحصن مرة ثانية، من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، الشروط، شروط الإحصان كم؟ خمسة: جامع في نكاح صحيح وهما، أي الزوج والزوجة، بالغان عاقلان حران، هذا هو المحصن عند فقهاء الحنابلة. وعلى هذا فمن جامع بزنا ثم زنى ثانية فلا رجم عليه. لماذا؟ لأنه جامع في غير نكاح، ومن جامع في نكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم زنى فلا رجم عليه، لأن النكاح غير صحيح. ومن جامع زوجة صغيرة لم تبلغ ثم زنى فلا رجم عليه، لأنه اشترط البلوغ. ومن جامع مجنونة، زوجة مجنونة، ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها غير عاقلة. ومن تزوج أمة وجامعها ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها ليست بحرة. فإن قال قائل: ما هو السبب في أن من جامع الصغيرة أو المجنونة أو الأمة لا يعد محصنا مع أنه جامعها في نكاح صحيح؟ فالجواب أنه لا يحصل كمال اللذة بجماع مثل هؤلاء النساء الصغيرة مجنونة. أما لا يحصل كمال الاستمتاع كمال اللذة، ولهذا لا يجوز نكاح الأمة إلا إذا تعذر النكاح إيش الحرة، فدل هذا على نقص نكاح الأمة. فلما كان ناقصا احتاطوا للرجل، لأن الرجل فيه إتلاف النفس فلا بد من الاحتياط. هل جماع الرجل العاقلة للمجنونة كجماعه العاقلة؟ أبدا، يجامعه وهو تسائل فرائصه يخشى منها. نعم، ليست كجماع العاقلة. واضح. والصغيرة، الصغيرة التي دون يعني 7 أو 8 سنين، نعم أيضا لا يحصل كمال الاستمتاع فيها، يعني صغيرة يمكن يلعبها يشتري لها لعب وما أشبه ذلك، ما يحصل كمال الاستمتاع. فلهذا قالوا نحتاط بهذا الأمر ونقول لا بد أن تكون الزوجة إيش بالغة عاقلة حرة، وهو كذلك أيضا لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا. هذا هو المحصن. فإذا زنى المحصن هذا في هذا الوصف وجب رجمه، وجب رجمه. وأما غير المحصن فيقول مالك وجلد الذكر وتغريبه، غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة، يعني يغرب ينفى من البلد الذي وقع فيه الزنا إلى غير بلده، إلى غير بلده. فمثلا إذا زنى في الرياض وهو من أهل بريدة، هل ننفيه إلى بريدة؟ لا، ننفيه إلى عنيسة مثلا. أو زنى في عنيسة وهو من أهل الرياض، هل ننفيه للرياض؟ لا، ننفيه مثلا إلى الخرج، إلى بريدة، إلى حائل، إلى مكان آخر، يعني لا نغربه إلى بلده، لأننا إذا غربناه إلى بلده صار غير غريب، صار أهلا. طيب، قال المؤلف في سياق الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأعراب هم أهل الباب، فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، عبارة جافة لكنه أعراب، ما قال يا رسول الله اقضي بيني، ناشده بالله. نعم، وهل يحتاج إلى مناشدة أن يوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بين الناس بما أراه الله؟ هل يحتاج إلى مناشدة؟ لا، لكن قد يقول للأعرابي هذا مبرر، أن الأعرابي قد استطاق بالقضية، القضية ستسمعونها إن شاء الله، استطاق بها ذرعا فكان ممتلئا منها، فرأى أن في هذه المناشدة متنفس له فناشد، يعني ربما ننتمسه العذر. طيب، يقول أنشدك الله إلا قضيت. قال العلماء إن إلا هنا داخل على شيء مثبت لكنه في الحقيقة منفي، والتقدير ما أنشدك إلا قضيت، ما أنشدك إلا قضيت أي إلا قضاءك، يعني ما أطلبك مناشدا إياك إلا قضاءك لي بكتاب الله، يعني بالقرآن. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، نعم تقضي بيننا بكتاب الله، ولم يقل أنشدك الله أن تقضي، ما قال نعم وأنا أنشدك الله أن تقضي بيننا، قال تقضي بيننا بكتاب الله، يعني وأنا مقر وموافق وأذن لي، هذا معه أدب. والظاهر أن الثاني ليس أعرابيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرته. نعم إن ابني كان عسيفا على هذا. عسيفا يعني أجيرا. العسيف يعني الأجير. وعلى هذا يعني عنده. فزنى بامرأته وإني أخبرته أن على ابن الرجل. أخبرت أخبره عالم أو جاهل؟ لا جاهل، لأن الذي ذكر ليس محصنا. وإني أخبرت أن على ابن الرجل وافتديت منه بمئة شاة ووليدة. الوليدة هي الجارية مملوكة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق أن يقضي بينهما بكتاب الله. وهذا من حسن خلقه ليؤكد أن الحكم بكتاب الله، حيث طلب منه الأعرابي بالمناشدة أن يقضي بينهما بكتاب الله. فأقسم تطيبا لقلب الأعرابي الذي ناشده، وإلا فلا حاجة أن نقسم. كل من يعلم أنه سيحكم بكتاب الله، لكن تطيبا لقلب هذا الرجل قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وقول نفسي بيده يعني بيده التصرف فيها، فهو عز وجل يتصرف في كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يقودها حيث شاء عليه سبحانه وتعالى. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليه. لا رد، نعم. الوليدة يعني جارية، والغنم كم؟ مئة شاة. رد يعني مردودة، وإنما حكم بردها لأنها أخذت بغير حق. وعلى ابن جلد مئة وتغريب عام كما أخبر بذلك أهل العلم، ولأنه كان غير محصن بل ذكر. واغدو يا أنيس لرجل من أسلم، يعني يخاطب رجلا من أسلم يقال له أنيس، اغدو إلى امرأة هذا. والمشارك إليه من الأراضي، فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها، اغدو إليها، نعم اغدو إلى امرأة هذا، يعني روح إليها. ويحتمل أن المعنى اذهب إليها غدوة أي صباح. فإن كان ذلك في الليل، أي الستة كان في الليل، فقوله اغدو يعني صباح. وإن كان في النهار فإن المراد بالغدو هنا مطلق الذهاب، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فقال من راح، والرواح في الأصل الذهاب بعد الزوال، ولكنه هنا المراد به مطلق الرواح. فالغدو في الصباح والرواح في المساء، وقد يطلق كل منهما على مجرد الذهاب. واغدو يا أنيس لرجل مسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت يعني أقرت بأن هذا الابن زنى بها فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت. رواه الجماعة. نعم نجم. من السبع؟ ها؟ الستة واحدة. من الستة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. نعم. طيب، وهذا اصطلاح للذين يأخذون الأحاديث من الأصول، إذا كان الحديث في كل الأصول قالوا هذا فهو اصطلاح. ولذلك كان هناك فرق بين اصطلاح المؤلف واصطلاح ابن حجر ومن وافقه في كلمة متفق عليه. المؤلف إذا قال متفق عليه فمعناه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وابن حجر وموافقة متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ولنتعاون معكم على استخراجها بعون الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث جفاء الأعراب، وأنهم جفاة لا يقدرون من يستحق التقدير. وجه قول الأعراب أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يخاطب من؟ رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه، فإن مثل هذا لو وقع عند حاكم من حكامه وهم أهل الجهل وأهل الجور، لو قاله عند حاكم الحكام لقال أين الشرطي؟ لماذا؟ ليخرجه، تناشدني في مجلسي أن أحكم بينك بكتاب الله؟ أنا جالس لأي شيء إلا للحكم بكتاب الله، أطلق إلى الأرض أخرج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن حكم الحاكم يجب أن يستند إلى كتاب الله، والسنة من ضمن كتاب الله، لأن العمل بها عمل بما أمر الله به. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما. ومن فوائد هذا الحديث أن من الناس من يمن الله عليه بحسن القول والأدب، لقول الرجل الثاني نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الأدب من الفقه، أن الأدب من الفقه، لكن الأدب مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه دين وعبادة، ففهمه فقه، ولهذا قال وهو أفقه منه. أو نقول فيه دليل على أن الفقيه يحمله فقهه على الأدب. نعم نعم، هذا وهذا، التأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الفقه، والفقه أيضا لا شك أنه يحمل صاحبه على الأدب. وبناء على هذه الفائدة الأخيرة، إذا رأينا رجلا لا أدب معه يصح أن نقول إنك لست بفقيه، إما لجهله وإما لعدم انتفاعه بفقه. ويأتي إن شاء الله فقيه الكلام، وأنتم إن شاء الله من الآن إلى يوم السبت تستخرجون فوائد لعلنا ندرك منه ما دون الألف. إيه؟ ما دون الألف؟ نعم. نعم. هو في الواقع ان النكاح الصحيح ما تفتحه النفس، اقصد النكاح الفاسد. النكاح لا، اذا كان جاهلا نقبل الشرعي، ولا صحيح انه اذا كان جاهلا لا يطرا على باله القلق ويتمتع تمتعا كاملا، لكن المدار في هذا على الشرع. اما الانسان الذي يعلم ان نكاحه فاسد فلا تظن انه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح. لا ما نقيم العبره بما قرره الشرع. هنا نحن فيه دليل لانه ما تزوج شرعا، لم يتزوج، فوجود هذا النكاح تعليم. نعم. لم ما وصلنا الى هذا اول حديث. نعم. صحيح. لا، لو عقد له عليه ودخل عليه وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فإنه لا يقام على حد الرجل. نعم. إيه. إيه. من أين أحنا؟ نحن بينا إنه لا بد من الجماع، لأن من لم يجامع فليس فهو بك، الذي لم يجامع بك. أسفل أهواء الذي لم يجامع بك، أليس كذلك؟ الذي لم يجامع بك طيب الله، الذي جامع يقوم احتياطا للحد، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ابدأوا الحدود بالشبهات. فاحتياطا للحد نقول لا بد أن يكون الجماع كاملا لذة، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يكن كاملا لذة. هذا تعليم الفقهاء، والمسألة فيها كلام من الإجماعية، لكن نحن نقول إن الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة القبور، والمسألة كما قلت لكم اتلاف نفس، اتلاف نفس تعبد الله، وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين، وما يكون رجلا شجاعا بطلا، فيحتاط. فهذه القيود التي ذكروها في الحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم. لعلي اظن في تكميل الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث السابق حديث ابي هريره وزيد بن خالد في قصه العسير له فوائد كثيره، منها ايش؟ ان الاعراب ابعد الناس عن الاثار لانهم كفات، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومنها حسن ادب الخصم، خصم الاعرابي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، حيث قال اقض بيننا بكتاب الله. ومن فوائده نعم حيث قال اقض بيننا بكتاب الله واذن لي ولم نتكلم الا بعد الاذن. ومن فوائد هذا الحديث ان الرجل ثابت بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما من فضلك لأقضين بينكما بكتاب الله. أطولكم جماعة أن الرجل ثابت بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما لأقضين بينكما بكتاب الله. ظالم جماعة. فإن قال قائل في هذه الفائدة نظر، لأن كون الوليدة والغنم ردا على هذا لا يوجد في القرآن، يعني لو سلمنا أن الرجم موجود في القرآن فإننا لا نسلم أن الوليدة والغنم ترد على من أخذ في القرآن. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أننا نثبت أن الرجم ثابت بالقرآن بدليل آخر يؤيد ما دل عليه هذا الحديث، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثانيا أن نقول إن ثبوت رد الوليدة والغنم في كتاب الله، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأخذ الغنم والوليدة بالباطل أو بالحق؟ بالباطل، وإذا كان كذلك فقد نهينا عنه. فيكون رد الغنم والوليدة ثابتا بكتاب الله، وإن لم يذكر بعينه لكن ذكر بالعموم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمستفتي، بل يجب عليه أن يشرح القضية للمفتي، يشرحها كاملة ولو طال الوقت ولو كثر الكلام، وذلك لأن الفتوى حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن تحكم على شيء حتى تعرفه، وإذا عرفت حينئذ تحكم عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل أن يتكلم فتكلم بالقضية كلها، قال له قل فقال كل القضية. ومن فوائد هذا الحديث خطر الشاب على النساء، وأن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في خلو الرجل بالمرأة، لأن هذا الشاب، لأن هذا الأجير كان شابا، ولهذا لم يكن محصنا، ظاهر الحال أنه شاب. وهذه المرأة كانت ثيبا ومع زوجها، ولكن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإلا فكان عليها أن تستحي على الأقل، فلا تمكن هذا الرجل أو هذا الشاب من نفسها لأنها مستغنية بزوجها. ومن فوائد هذا الحديث ضرر الجهل، أن الجهل ضار يضر صاحبه ويضر غيره. وجهه أن هذا الرجل أفتي بفتوى خاطئة سقط بها حق ولزم بها باطل. ما الحق الذي سقط؟ نعم، الجلد، جلد هذا الابن، وثبت بها باطل، وهو قولهم إن عليه الرجم وأخذ الغنم والوليدة، هذا باطل، كل هذا مبين على الجهل. ومن فائدة هذا الحديث أن العلم خير وبركة. ووجهه أن هذا الرجل أخبره أهل العلم بالحق فامتنع عن الباطل، ولا أحد يشك في بركة العلم الشرعي، ولكن السيف بضاربه. العلم من حيث هو علم بركة لا شك، لكن أحيانا لا يكون فيه بركة. لماذا؟ لأن حامله لم يقم بحق لم يقم بحق، إما لبخله في وقته فلا يجلس لطالبه، وإما لسفهه في تصرفه فلا يعمل بعلمه، وإذا لم يعمل بعلمه لم يجعل الله في علمه بركة. ولكن إذا كان صاحب العلم باذلا له عاملا به أنزل الله في علمه البركة، فكان من حفظه لا ينساه، ومن حفظه عمل به، وصار هذا العالم إماما، إماما لمن انتفع بعلمه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزاني إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. من أين يؤخذ؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حكمه، لأن على ابن هذا الرجل جلد 100 وجلد 100 وتغريب عام. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحكم كان مشهورا بين أهل العلم في الصحابة، لأنهم أخبروه قبل أن يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائده أن الجهل كما يكون في من بعد الصحابة فإنه يكون في الصحابة، وهو كذلك، هذا هو الواقع، فإن الصحابة ليسوا كلهم على مستوى واحد في العلم ولا في العبادة ولا في الأخلاق، يختلفون كما يختلف غيرهم، لكنهم هم على سبيل العموم أقرب إلى العلم من غيرهم، وأقرب إلى الأخلاق الفاضلة من غيرهم، وأقرب إلى الصواب من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فوائد الآية الحديث جواز الإقسام بدون استقسام تأنيسا للمخاطر وإثباتا للحكم. وخالد علمنا أيضا من أخذ عنها خالد، ما كلكم اسم خالد، إن قلنا جواز الإقسام من غير استقسام تأنيسا للمخاطب وإثبات للحكم. يلا كل هي لكن قلنا من غير استقسام، يعني ما طلبوا منها صحيح. نعم، لا أنشدك الله إلا قرأت، من غير أن يستقسم، لكن قال ذلك تأنيسا للمخاطب وإثباتا للحكم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وقد سبق، لكن كلما تكرر الدلالة قوي الحكم، حسن خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قام بالقسم بهذه العلة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة لها من فوائد هذا الحديث أن أنفس العباد بيد الله عز وجل، أن أنفس العباد بيد الله ملكا وتدبيرا وإرسالا وقبضا، صح، ملكا لأنها ملك، تدبيرا لأنه مدبر الأنفس، ما من دابة يحمك الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، والثالث ملكا فيه وإرثاء وقبض يرسل الأنفس كما قال تعالى ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى ويقبض الأنفس. فهو سبحانه وتعالى له الملك التام والتصرف التام والحفظ والإرسال والإنساب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أخذ من الأموال بغير حق وجب رده إلى صاحبه وإن قبض الآخر. من أين تؤخذ؟ قل اقرأ الحديث نخف ما المعنى السؤال. أنا أريد أن تنتبه. السؤال أن من أخذ مالا بغير حق وجب رده إلى صاحبه نعم من قوله الولي وراء المرد. وسواء أخذه من فرد أو من جماعة وسواء أخذه من رعية أو من راعي. وعلى هذا فالذين يأخذون انتدابات من الموظفين وهم لم يعملوا ولم يفرحوا مكانهم يجب عليهم أن يردوا هذه الأموال التي أخذوها إلى صندوق الدولة لأنهم أخذوها بغير حق. أليس كذلك؟ الغنيمة والوليمة والغنم رد. وكذلك أيضا من ظلم شخصا وأخذ ماله ولو بحجة عند القاضي يعلم أنها باطلة وجب رده إلى صاحب. فلو ادعى شخص على آخر بألف درهم وأتى بشاهدي زور وحكم القاضي له بمقتضى هذه الشهادة فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويرد ألف درهم إلى صاحبه ولو كان قد حكم له به لأن حكم الحاكم لا يغير شيئا إلا في الظاهر أما في الباطن فلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئا من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار فليستقل أو ليستفتح. هذا وهو حكم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفذ باطلا لا ينفذ باطلا إذا علم صاحب الحق أنه مبتدع. ومن فوائد هذا الحديث أن النماء المنفصل والمتصل يرد مع الأصل يرد مع الأصل. من أين يؤخذ؟ من قوله الوليدة رد الغنم والوليدة رد. فلو أن الوليدة كسبت وجب رد ما كسبت نعم لأنه تابع. ولو أن الغنم سمنت أو ولدت أو حلب من لبنها وجب رده معها لأنه من نمائها وكسبها فيكون تابعا ويثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال. ومن فوائد الحديث جواز التوكيل في إثبات الحدود وتنفيذ الحدود. جواز التوكيل في إثبات الحدود وتنفيذ الحدود من أين يؤخذ؟ عليان أين إثبات الإثبات؟ لا إثبات الحد، التوكيل في إثبات الحد من قوله فإن اعترفت، وفي تنفيذه فارجمها. طيب، ولهذا قال العلماء يجوز لولي الأمر أن يوكل شخصا يثبت الحد، أي يثبت ما يكون فيه الحد ويقيم الحد رحمك الله. والدليل هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث أنه يقضى بالإقرار في الزنا، يقضى بالإقرار في الزنا ولو مرة واحدة، يعني ولو كان الإقرار مرة واحدة، لقوله فإن اعترفت، فإن اعترفت، واعترف فعل، والفعل يدل على الإطلاق، والإطلاق يحصل بمرة واحدة. وعلى هذا فإذا أقر الزاني مرة واحدة حكم عليه بمقتضى إقراره، إن كان محصنا فبالرجم، إن كان إن لم يكن محصنا فبالجلد والتغريب. كذا طيب، وهكذا. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ماعز بن مالك الأسلمي حين جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني زنيت فأعرض عنه، فذهب متجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت فأعرض عنه، فاتجه مرة ثالثة فقال إني زنيت فأعرض عنه، فاتجه مرة رابعة فقال إني زنيت فاستغفر. حينئذ اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقراره فاستغفر، قال أبيت جنون؟ قال لا. فسأل عنه القوم هل الرجل مخبل؟ قالوا لا. فأقام رجل يشم لعله شرب مسكرا، فصار يخبط من الخمر، فقالوا ليس فيه شيء، ثم أمر به فرجع. ولما بدأوا يرجمونه وذاق مس الحجارة هرب رضي الله عنه. ولكن الصحابة قال لا يمكن أن ندع هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجموه، ما يمكن أن ندعوه، فلحقوه فقضوا عليه. فلما أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، الله هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. رجل هرب من الحد وهو الذي جاء للحد، هذا لم يثبت ببينه، لو ثبت بينه ما تركناه، رجمناه ولو فر، لكن ثبت بقوله فليسقط بفعله، فليسقط بفعله. ولكن هذا ليس كالرجوع عن الإقرار، هناك فرق. الرجوع عن الإقرار الصحيح أنه لا يقبل، رجوع المقر بالحد عن إقراره الصحيح أنه لا يقبل، كما قال شيخ الإسلام قال لو قبل رجوع المقر بالحدود ما أقيم حد في الدنيا. كان كل واحد يقول رجعت عن إقراره، خلافا لما قاله الفقهاء. ولهذا نرى أن مذهب الظاهرية في هذه المسألة أصح وأسد وأقوى، أن المقر إذا أقر لكن إقرار شرعي بدون إكراه بدون ضغط، إقرار حقيقي هو جاء إليه وقال أنه شرع، ليس الإقرار على سبيل التهديد، الإقرار الصادر عن التهديد ليس بشيء، لكن إقرار حقيقي باختيار جاء وقال الجماعة أنه زنى أو أنه سرق. ولما رأى السكتين تسن أمامه لتقطع يده خلاص على ما سرق، نرفع الحد عنه ولا لا؟ على رأي الفقهاء نرفع الحد عنه، لو قطعنا مسكين هون نرفع الحد عنه، أما على القول الراجح فلا. نقول أو نقول إن الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أمس تشهد ولم تنكر، إحدى الشهادتين كاذبة، ونأخذ ماذا؟ في الأول بالأول. على كل حال هذه مسألة يأتي شرحها. المهم ما الجمع بين حديث ناقص حيث كرر النبي صلى الله عليه وسلم إقراره أربعا وبين قضية هذه المرأة؟ نقول الفرق يتضح بما يلي. أولا يمكن أن يحمل قوله فإن اعترفت على الاعتراف الشرعي وهو أربع مرات، ولكن هذا يرد عليه شيئان. الشيء الأول أنه لم نذكر الاعتراف بأل حتى نقول إن أل للأحد الذهني، وإنما ذكر لفظا مطلقا وهو فعل. والشيء الثاني، هل أنيس، هل عندنا علم أن أنيسا يدري أنه لابد فيه في هذا من أربع مرات؟ لا ندري، إن ربما تكون قضية ما أسبعت هذا الحديث ولم يعلم الناس بأنه لابد من أربع فبطل هذا الاحتمال. ويمكن أن يقال الجمع أن هذه المسألة قد اشتهرت لأنه كان أجيرا وكان يسأل الناس، يسأل الجهلة ويسأل أهل العلم، فهي مشتهرة، فاشتهارها يغني عن تكرار الإقرار بها. وقضية ناعس لم تشهد، لم تعلم إلا من قبل، فبينهما فرق. وبناء على ذلك نقول إذا كانت المسألة مشتهرة فالإقرار مرة واحدة كافية، وإلا فلا بد من أربع مرات. وهذا جواب أعرج، لكن إن كان العرج بينا فإنه لا يجزي، وإن كان خفيفا فإنه يجزي. ما تراها. الجواب الثالث أن قصة ماعز، أن ماعزا شك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، شك في أمره، وكأن هيئته والله أعلم ليست كهيئة الرجل العاقل الرزين، ولهذا قال له أبك جنوب. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن يقول للرجل العاقل الرزين أبك جنوب. فلما شك النبي عليه الصلاة والسلام في أمره رأى أن الواجب التثبت. وهذا الجواب، هذا الجواب هو أسدها وأقومها، أن نقول إذا شك الحاكم في إقرار هذا الرجل هل هو صادر عن عقل وتعقل فإنه يتثبت. أما إذا لم يشك فالقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الإقرار يكفيه إيش؟ مرة واحدة. كل الإقرارات فيها مرة واحدة، كل لا. ووجه ذلك أن الإقرار غير الشهادة، الشهادة شهادة على الغيب، والإقرار إقرار على النفس. ولا يمكن الإنسان أن يقر على نفسه بشيء لم يكن أبدا، لا يمكن. الشاهد ربما سألك منه، لكن أنت هل تقر على نفسك بزور؟ أبدا، إلا إنسان مجنون. ولهذا نرى أن القول الراجح أن جميع الإقرارات يكفي فيها إقرار واحد، حتى الزنا، حتى الزنا يكفي فيه إقرار واحد، إلا إذا وجد قرائن توجب التشكك فلا بد من التبين. لا ما سمع. لا هذا من الشريعة الإسلامية، أهل العلم في كل شريعة شريعته. نعم. فعليه الضمان، عليه الضمان. نعم أحسن. هذه قاعدة مهمة ملحقة بالفوائد، وهو أن ما ثبت الحكم به في السنة فهو ثابت بكتاب الله. السنة من كتاب الله، لأن الله عز وجل يقول إن عليك إلا البلاغ، ويقول أطيع الله وأطيع الرسول، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما في السنة فهو في كتاب الله. نعم. من ضعفه؟ حديث ماعز؟ حديث ماعز؟ يجيب. نعم. مشتري ايش؟ إيه؟ أتدون ما سبب لا ينفع مالكم في المدينة؟ يقولون إن فيه امرأة ماتت فجاءت امرأة أخرى تغسلها، فلما جعلت تغسل الفرج لصقت يدها بالفرج، لصقت مرة طلعه تفصل عن الجلد أبت. نعم، يعني تكاد إلى أن نجت، يعني تبي تفصل عن الجلد مشت هي الجلد، تبعتها الجنازة لزقت تماما. فالناس وش المشكلة؟ تبقى الميتة هكذا مع بيتها المرأة ولا تدفن هي المرأة جميلة ولا؟ نعم، أو تقطع اليد ولا يقطع الجلد. فذهبوا إلى الإمام مالك وقال لهم سلوها ماذا قالت حينما أرادت أن تغسل الفرج. فسألوها وكأن الميتة مشهورة بالزنا أو أنها متهمة عند الغاسلة بالزنا، فقالت ما قلت إلا كم كان لهذا الفرج من يعني من زنا. فقال هي قاذفة. وماذا هي قاذفة؟ ولا يمكن أن تبك إلا إذا تابت إلى الله وأكتبت نفسها. فقالت تتوب إلى الله وأنا غير صادقة. خرجت منه. فقالوا لا يفتى ومالك في المدينة. هكذا يقولون، هكذا نكتة. الله أعلم. الله أعلم. على كل حال المسألة هذه الإشكال وارد. بس يا أخي ما وصلنا لسك الأخير. أقول لا يسأل يقول لماذا قال رسول الله، لماذا لم يقل رسول كيف سألت غيري؟ نقول هذا لعل الرجل في فاتية بعيد عن المدينة وسأل، ولهذا سأل أول ما سأل أناسا جهالا أو لأي سبب من الأسباب. وعلى كل حال أضف هذا إلى ما سبق من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جلستها بكتاب الله ورسمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احمد والبخاري. احنا كنا نتكلم على حديث ابي هريره وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد، وعرض علي احدكم امس ما فيه حاضر اليوم ولا لا؟ اين عرض علي انه استنبط منه فوق 200 فائده ايها الاخوه. نعم، في ختام هذه الماده ولكن ما نسأل الله.